كرامة، مسؤولية هذه الكرامة. الكرامة دي كلها كرامة على كرامة على كرامة، هي مش كرامة من حيث ان هي فضل استمتعي بيه وانتهينا، هي كرامة من حيث ايه؟ انها نعمة، انها منحة، انها طاقة جوانية. بعد كده بيحصل ايه؟ تسألي عنها، طب وبعدين هي اتصرفتي بيها ازاي؟ عملتي بيها ايه؟ وكذا. تعالوا طيب عايزة اخد انطباعاتكم في الصور التالية. هديكم مجموعة صور، عايزاكم في كل صورة تقولي مين الشخصية البنت التي تكرم نفسها في رأيكم، ومن التي تهدرها. تمام؟ دي الصورة الأولى، مش عارفة بتحبوا الأنمي ولا لا، بس أنا قلت كده تغيير جو شوية. صورة بنت تقرأ وصورة بنوتة تانية أمام التلفاز. من حيث التصور العام كده، مين شايف إنه من تكرم نفسها ومن تهدرها؟ لا نرفع إيدينا كده. طب خلوني أسأل السؤال بالطريقة الانتخابية، اللي شايف إن التي تقرأ هي التي تكرم نفسها ترفع إيدها. طيب اللي شايف ان التي تشاهد التلفاز هي التي تهدر نفسها ترفع ايدها. اللي بين بين اللي بين بين ترفع ايدها. على حسب، مش شرط. كويس. طيب انا بس عايزه سالنا سؤالا محددا عشان ما نتفرعش، هنيجي بعد كده في التحليل او التفسير، لكن دلوقتي سؤالي من تكرم ومن لا تكرم. انقسم الناس الى ثلاثه اقسام، قسم يرى ان هذا المكرم وهذا المهدر، ده القسم الثاني، وقسم بين ذلك. تمام؟ تعالوا نشوف الصوره اللي بعدها. واحده فقيره، مش عارفه تعرفيها الكرتونات دي ولا، بس اللي حابب يعرفها ببعث بعد كده قائمه طويله عريضه. وده بنت يبدو عليها مخايل النعمه والثراء واليسر، حديقه واسعه. من المكرمه لنفسها ومن المهدره لها؟ ومن بين بين. في بين بين المره دي؟ طيب لا، تعالوا بقى، من التي تكرم نفسها؟ انت من الصوتين المهدرة، لما تشوفي الاثنين دول بنت فقيرة وبنت غنية، من المكرمة لنفسها ومن المهدرة لها؟ لا لا انا ما تمسكيش في البتاع في الكرتون نفسه، انا قصدي في الشخصية عامة من حيث هي رمز. بنت فقيرة وبنت غنية، شفتيهم كده، هتحكمي على من بأنها تهدر نفسها وعلى من بأنها تكرم نفسها؟ طب اللي عنده اي اجابه يرفع ايده ولا انت مش مسؤول؟ اتفضلي. يمكن الامر بيختلف لان هو بيبقى شيء خارج عنها هي، ان هي بتبقى يعني وجدت في البيئه دي، فالمساله مساله عملها هي خارج النطاق ده. طيب يعني انت في الصورتين دول مش شايفه ان في واحده لها كرامه حقيقيه او اهداف حقيقي؟ لا. ده كلكم متفقين على كده؟ في اي حد مختلف؟ عشان دي هتفرق جدا. في اي حد مختلف يرفع ايده، حتى اللي عنده شكوك معينه. عندك شروط من حيث؟ يعني شايفه ان هي ممكن تكرم نفسها، ان هي تغني نفسها، ممكن ان تكرم نفسها بان تغني نفسها بسبل كثيره. طيب لكن من حيث المبدا، يعني دي كده شخصيه مهدره؟ لا. تمام. واحده ما شاء الله اللي هي بتجيب دايما الاي بلس او العلامات النهائيه، واحده ثانيه شهادتها هي الجيد او المقبول او عافاكم الله وبعد ذلك. من المكرمة ومن المهدرة لها؟ هنا بقى الناس هتنقسم تقريبا مليون قسم على الأقل. من المكرمة لنفسها؟ اللي جايبة العلامة الكاملة. كلنا متفقين؟ طيب كويس أوي، أنا عايزة بقى أحس بالاعتراض. تمام، انت كده طلعتي من الصوره الجزئيه اللي هي واحده جايبه درجات كليه، واحده نقصت في درجاتها، الى صوره كليه اكبر. كويس، ده تفكير ممتاز. بس الفرق جايب مقبول ولا سقطه؟ بس جيد جيد دي عادي، ممكن ما تبقاش من المفهوم اللي بتتكلم عنه. طيب واللي سقطت؟ لكن السقطه دي انا شايفه ان جزء من النجاح ان حب ان الواحد يبقى ناجح ده بيشمل كل جوانب حياته. يعني انا مش بحب مثلا ان انا ابقى الاولى وارتضي عادي ان انا افشل في حياتي الدراسيه بفكره ان دي اصل الحياه الاكاديميه فدي مش مهمه. لا يعني يكون نجاحنا ما يبقى في ان هي ممكن كده تظل بالنسبه لل يعني الجزء الاكاديمي ممكن يعني مثلا في واحده ناجحه بس هي دخلت هندسه مثلا غصب عنها هي ذكائها مثلا لغوي ذكائها في الشعر دخلت هندسه هي عماله تسقط سنه ورا سنه فانا ان انا احكم عليها ان هي فاشله مجرد ان هي حاجه مش اختيارها فده كده حكم ظلم. هو لازم يبقى ليه خلفيات كتير يعني ممكن الفشل بتاع البنت دي في اختيار المادة الدراسية يبقى نتيجة لخلفية كتير جت خلفيات كتيرة وممكن ده يبقى فشل في حياتها من نوع الفشل اللي هو بيدي صفعة أو كده بعديه بتلاقي بتغير مفاهيمها. طيب احنا كلنا طلعنا للصورة الكلية وتأويل ما وراء عشان نقدر نسوق فكرة الكرامة أو الإهدار في الصورتين. طيب حد عنده حكم ظاهري مباشر؟ انه بالنسبه له ده قطعي ده كرامه وده قطعيا اهدار لو هنتكلم بالذات عن السقوط يعني كلنا عندنا امكانيه او اتساع في المفاهيم اللي بتبقى انسان رسب في مواد الدراسيه بنتكلم هنا في الدراسه ومع كده لا نحكم عليه بان ده شخص مهدر لنفسه. اتفضلي. هو اكيد في ناس معترضه بس انا قصدي ان في ناس متفقه على هذا المبدا واضح انهم كتير. اتفضلي. هل ده سيتنافى مع كونها تحاول ان تكرم نفسها في كل العلاقات؟ انت كده خرجتي من سياق المحاوله الى سياق الضمان انها تضمن. فاهمه الفكره فين؟ يعني زي ما البنات قالوا انا بفكر معاكم بصوت عالي بس عشان ايه اهم ما سنخرج به من جلسه اليوم هي فكره ازاي بحاول نفسي او ازاي بكلم نفسي خصوصا في اعاده ارساء ما لدي انا من مفاهيم ومبادئ. انا قدام صوره ختاميه ممكن تكون دي صورتي في اي مرحله من مراحل الحياه صح ولا لا؟ لكن هل معنى هذه العلامه انها حكم علي انا بالاهدار؟ مين اللي ليه الحق انه اصلا يصدر هذا الحكم؟ انا بس الاهدار او الاكرام؟ انا بس اللي ليا الحق. مين شايف الكلام ده مظبوط؟ انا من يحكم على نفسي بانني انا اهدرها او انني انا اكرمها. طبعا ممكن الذي يظهر من عندك ما يبانش للناس ان هو اكرام ساعتها هتسمح للناس ان هم يصدروا عليك الحكم وتمشي وراهم؟ انا الحقيقه برضه انا حكيت انا وانا بصحى وانا كده النتائج واي كان ايجابيه او سلبيه. طيب يا فكره بقى ما يظهر للناس صورة مضطردة على طول انا اللي بقوله يعني كل ما انا علي لازم بالضرورة هيظهر وكل ما يظهر هو بالضرورة ما انا عليه بهذه الصورة الحدية الواضحة القطعية. تمام ممتاز بارك الله لكم. طب انا هسيبكم نوقف مداخلات اللي هي لسه جاية كتير وانا حابة نترك مساحة كبرى للنقاش لكن نقف على السؤال التالي المنبني على الانطباعات التي اصدرتموها. ماذا كان معيارنا في الكرامة والهدر؟ انا حتى لما جاوبتش كل واحدة فكرت في نفسها في حكم معين على صورة من الصور دي صورة إنسانة تكرم نفسها ودي صورة واحدة تهدر نفسها. ماذا كان معيارك في الكرامة والهدر؟ إيه اللي استندت إليه في حكمك؟ تسخيرها لنعم الكرامة أو تصريفها لهذه النعم في وجوهها أو في مصارفها كما ينبغي. تمام؟ كويس دي مرجعية ممتازة. تعاملها مع سياقها هي مش احساسها بنفسها هي علمها بحالها يعني بل الانسان على نفسه بصيرة هي علمها بحالها مش احساسها. الناس تحس الناس تحس بيكي كده من بعيد تحس ان دي واحدة كده تحس كده لكن لا تدع ظن الناس بك يغلبك على علمك بنفسك. ما منا الا وهو يعلم نفسه. حتى وان كنت انا من النوع اللي بيخاف يواجه نفسه او بيخاف يقعد معاه او حتى بقعد طول الوقت انا مش فاهمه نفسي او كده لا تيس خايفه تواجهيها لكن لو قعدت معاها تعرفي تجيبي قرارك. تاني بس اقول المقوله لا تدع ظن الناس بك يغلبك على علمك بنفسك. طبعا الفيسبوك قائم بدور رائع في تصدير. فاذا خلصنا من هذا البند الاول ان انه الذي يحدد لي معيار الكرامة او الاهدار في حياتي انا ان اسائل. خلوا بالكم كل الكلام القادم بصيغة ايه؟ انا الفرد. يريد نخرج شوي من فكرة العقل الجماعي او العقل المجموعي، انا بفكر للناس كلها، لا انا افكر لنفسي انا، تمام؟ فبالنهاية ايه؟ لا تكلف الا نفسك، مهما حررت لا تكلف على الحقيقة الا نفسك. فانا لابد ان اسائل نفسي، ما معنى وجودي؟ هو يعني ان انا في الحياة دي بالنسبة لي انا، ماذا يعني وجودي في هذه الحياة؟ لابد ان اسائل نفسي ما غاية وجودي، مش غاية الوجود، غاية وجودي انا من غاية الوجود. طبعا كلنا عارفين وحافظين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي غاية الوجود. لا بس انا على جنب كده، انا ليا وجود هنا الصغير الخاص بي، انا ما غايته؟ لو انا متماشية مع غاية الوجود الكبرى، الى اي مدى انا فعلا عابدة؟ وكذا ان اسائل نفسي عن العلاقات التي تحكمني. تعالوا نبص في الصورة دي، هنلاقي الصورة العقلين دول ترمز الى العلم او التفكير، دي من العلاقات التي تحكمنا، صح ولا لا؟ خلي بالكم هنا انا بتكلم عننا كبنات، وده يشترك فيها معنا في حاجات كتيرة حتى الشباب، بس احنا هنا بنتكلم عن انفسنا. فهنلاقي ان العلم من العلاقات التي تحكمنا، هلاقي ان اهتماماتي، هوايات، ميول شخصية، دي من العلاقات التي تحكمني، صح ولا لا؟ هلاقي انه اي مشاريع بقى فيها عواطف، سواء كانت تعارف، خطبة، زواج، كذا، دي من العلاقات التي تحكمني. صح؟ تحكمني يعني ايه؟ تؤثر على حركة وجودي، تؤثر على سيري في هذا الكون. العمل والخبرات المهنية والتطوعية تدخل فيها، العلاقة بالأهل، ثم العلاقة بالأصدقاء، تمام؟ دي أغلب العلاقات التي تحكمنا جميعا بصورة كلية. ممكن نختلف في التفاصيل، في الجزئيات، في الأقدار، ممكن واحدة علاقة معينة واخدة قدر أكبر من العلاقات الأخرى، دي كلها أمور نسبية. أمور نسبية مش معناها ملهاش معايير، ليها معايير، لكن في النهاية كل واحدة لما تيجي تسقطها تاخد عندها قدر. عشان يدي مثال سريع، الذي والده أو والدته، عافى الله والدينا جميعا، عنده مرض ما، هتلاقيه انقطع بالضرورة عن الأهل، وممكن أثر هذا على علاقاته الشخصية وقعد مع والده في المستشفى، صح ولا لا؟ ده هنا سياق معين، سياق مخصوص افترض عليه في ظل تأويله لمفهوم العبودية التي يعبد الله بها، ايه؟ انه في حقي انا الواجب علي دلوقتي ايه؟ اقعد مع والدي في المستشفى. فهمتوا؟ ده مثال لفكرة النسبية المضبوطة بمعيار، مش النسبية اللي طايرة في الهواء. طيب نعود مرة اخرى لهذه الصورة، بصوا في الصورة دي كويس، بعد كده بصوا في نفس الصورة لكن بهذا الترتيب. الفصل عفوا، الفصل ما بين النقاط دي وان احنا نحط كل نقطة، هو احنا مفصلناش، هي مش منفصل اطلاقا، لسه ما بينها ترابط وتشابه، لكن هي الفكرة، الفكرة الوحيدة المختلفة مش بس التنظيم، هو مش انت اللي بتنظميها، انت بتضبطي المحور او الاصل او المركز اللي تلقائيا لو انضبط بتبدأ تتفرق عنه العلاقات سليمة، وكل واحدة تاخد قدرها المقدور لها، تمام؟ عارفين زي بالضبط، هي زي طبقة، مهما قعدت تضبطي في مقادير طبقة لا علم لك بها وتدوقي وتجربي، انت من الاول لو جبتي كتاب او حد جرب وصفة معينة واتبعتي مقادير الوصفة، الوصفة دي بقت هي ايه؟ المحور، صح ولا لا؟ طيب وانا اطبق الوصفة، هل ده معناه انني لن اخطئ ابدا؟ لن اسيء التقدير اطلاقا؟ لكن معناه ايه؟ ان انا ساكون ايه؟ سأكون أكثر مقاربة للصواب مما لو كنت تايهة من الأول. فهمتوا الفكرة؟ هذا هو الفارق. هل معنى كده أن الوصفة حجمت علي كل حاجة؟ لا، زودي في المقادير لكن هتزودي بعلم. أنت بشايفة الصورة الكلية، زي مركز فعلا الذي نضبط كل علاقاتي. خلي بالك الوجود الله عز وجل. حد كان عنده حاجة ثانية؟ وإحنا لو نتكلم عن النفس أو عن هو القلب متفاعل في كل دول بالضرورة، انت منين هتطلع القلب في كل دول؟ لما هو اصلا القلب هو مناط او مصنع تفاعل هذه العلاقات، تمام؟ لكن في حاجة لازم تعتبر ان كل ده القلب او الفؤاد اللي هو مكان تصنيع كل هذه الامور، في حاجة في الفؤاد في مركزه لابد ان تنضبط، الصلة بالله سبحانه وتعالى، وده اشمل فعلا تعبير عن الدين او عن كذا، لأي الصلة بالله رأسا هي التي تضبط كل ما عداها من علاقات. طب تعالوا نشوف ازاي ممكن افكر في صلتي بالله سبحانه وتعالى، اتفكر مع نفسي واحاور نفسي باسئله معينه توصلني الى الخلل في علاقاتي بعد ذلك. لما بنيجي نعملها في الصينيه في انواع من الصينيات قلبها مفرغ، فبالتالي لما تعملي الكيكه في القالب الصينيه وتدلقيها بعد كده بتطلع قلبها فارغ. طب تخيلي انك جبتي صينيه مصمطه ما فيهاش قلب فارغ، صينيه عاديه، وعماله وانت بتدلقي البيض والعجين وكذا وكذا عايزه القلب يفضل فارغ، هينفع؟ لا طبعا. ما لم تضعي شيئا معينا زي معدن مدور او حاجه تمنه هيسيحوا على بعض. هي دي بالضبط ما يحصل في القلب. لما هذا يضعف يتلاشى يذهب إلى الخلفية لا نعتني بتجديده على الدوام، نكتفي بما توارثناه عن الأهل في فهمنا عن الله وصلتنا بالله وكذا عن الله، بيحصل إيه؟ بيدهوا دول شيئا فشيئا يقعدوا يسيح. وعلى فكرة ممكن من تركيزك مع جانب يصير هو إيه؟ يجي هو هنا. فعلى فكرة حتى أقول لكم تجدي مثلا لما تلاقي في علاقاتك، ده مثال من الأمثلة، انك بتقفي في علاقة معينة على الوحدة سواء مع رجل اجنبي في تعارف في زواج في عاطفة او مع صديقة، تقفي على الوحدة وكل كلمة مضايقاكي وعندك وقت اصلا تقعدي تفنطي اللي حصل تفنيطا ما له اول من اخر وتضيفي له تأويلات وشعورات وياخد الموضوع منك ايام، ده فراغ من الفراغ في القلب. مهما كان وقتك مشغول روحك مش مشغولة، مهما كان وقتك مشغول روحك مش مشغولة. حتى كان للرافعي كلمة عظيمة، لا يريد الهم أكثر من أن تأتي إليه فيجيبك. أنت لو بتروح له برجليك، لكن أنت إنسان مشغول حقيقة وروحك منشغلة بما تفعل وتوجد لها سياقات تصلحها وتصلح بها، هتلاقي إن ده أصلا ما عندكش وقت توقف عنده، ما عندكش وقت توقف عنده. هنيجي لده إن شاء الله تعالى بالتفصيل، بس خلينا ناخد أمثلة على الأسئلة. لما أتي أسائل نفسي عن مركز وجودي، ده السؤال الذي يضبط هذين الاثنين. انا لا انتظر منكم اجابات حاليا، بس انا اقول السؤال ونتوقف قليلا عشان افكر قد ايه انا فعلا مفكرش ليا انا، ما الذي يعنيه لي وجودي انا، ما الذي يعنيه لي النجاح، ما الذي يعنيه لي الفلاح. للناس اللي بتحب تفصل مفهوم النجاح عن مفهوم الفلاح، خلاص انا بالنسبه لي مش فارقه الكليه، طيب ده معناه ان الكليه او الدراسه مش من معايير النجاح عندي، طيب معنى كده انا ماليش نجاح في الحياه؟ معنى كده ان انا معيار النجاح عندي النوم 20 ساعة براحتي، يعني هو ده معيار، بس لما تكوني راضية. يعني عارفة هو اللي بيزعلنا ايه؟ ان احنا لا نضع معايير وماشيين مع معايير مجتمعية موضوعة سلفا مش عجبانة ولا نحدث بينهما فارقا، فبالنهاية بنوصل ايه؟ درجة من اليأس والإحباط لا لزوم لها صدقا. حددي حياتك بنفسك، واللي فارق معاك بنفسك. ما هو الفشل عندي؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى انني احيا؟ ما مدلول المسؤولية؟ يعني ده كلمة المسؤولية دي أصلا من الكلمات أو المصطلحات التي أصلا لو وجدت في حياتنا كما ينبغي يعني مش تبي محتاجة حد فوق راسك، مش تبي محتاجة مدرب تنمية بشرية، مش تبي محتاجة حاجات كثيرة من الأمور الرهيبة التي نراها اليوم. أنا مسؤولة عن وجودي، أنا مسؤولة إن وقتي ده، يعني إيه كلمة مسؤول؟ أنا هتسأل عنه، أنا هحاسب لو أنا فعلا مستحضرة هذا المعنى وحاساه. مفيش حاجة اسمها دقيقة فراغ، انا لازم اشغل وقتي بامر معين ارتضي ان اسال عنه بعد ذلك، ولو كان هذا الامر ان انا اشوف انمي بؤساء مثلا، مش اي مشكله. المهم ان انا اتي ما اشغل به وقتي ايه؟ باراده، بفهم، بتصور معين، مش كده اتفاقا عشان مش لاقي حاجه. فارق بين النفسيتين. ثم ما الذي يعنيه لي الله سبحانه وتعالى في حياتي؟ حدش يقول لي بقى الله ملاذي، هو طول النهار على سماعة التليفون. طب ما هو منين ملاذك؟ يعني كم ساعة المناجاة في يومك؟ يعني المفروض ما تفتش بالساعة بس على فرضك. الدعاء في سجودك، قيامك كذا وكذا وكذا. في حاجات تانية قبيئات، ممكن في اجتهاد في طلب العلم بصور أخرى خارج نطاق الكلية. يعني مهم شوفي ما الذي يعنيه الله سبحانه وتعالى في حياتك وقدمي له، قدمي لنفسك عند الله. طب ده مين اللي هيحددهولي؟ انت، صح صح ولا لا، لان انت اللي هتتسهلي. انا ممكن اقعد احط لك قائمه بمليون حاجه، لكن لا تلزمكي على الحقيقه، على الحقيقه. لان لو جينا يعني للشرع من اخره خالص، كلنا بيعمل الفرائض الخمسه. الى اي مدى انا مسلم؟ ودي بقى من المصائب الكبرى التي اراها عندنا نحن معشر المسلمين اليوم. نحن بندعي ان الاسلام ديننا، وان الله ربنا لا اله غيره بكل ما تعنيه معاني الالوهيه، اننا لا ملجا ولا والقصص اللي حافظينها من زمان فيه. ثم بعد كده عايزين نعيش حياتنا بحريه لا مسؤوله. هو انت مش لسه قايله الاسلام ديني؟ طيب ومش معنى انك اخترتي او ارتضيتي هذا الدين انه يترتب عليه ان حياتك هتاخد شكل معين، صح ولا لا؟ هل ينفع مثلا اكون انا موظف في شركه وبعد كده حياتي لا تترتب على نسق وجدول الشركه دي؟ ده من البديهيات، صح ولا لا؟ اللي بيشتغل شفتات من 9 ل 8 غير اللي بيشتغل ساعتين في اليوم غير اللي بيشتغل 4، صح ولا لا؟ فاذا انتمائك لاي كيان معين في الحياه بيبدا ايه؟ يؤثر على حركاتك، على قراراتك، على اصحابك، صح ولا لا؟ تلاقي الناس اللي بتشتغل في شركات اتصالات اصحابهم فئه معينه، غير كنتوا مثلا الناس اللي لسه في كليه، صح ولا لا؟ بتلاقي انه بالضروره الكيان او السياق اللي بتختاريه او بترتضيه لنفسك يبدا يؤثر. طب لو لم لا يؤثر بمعنى ايه؟ بس لسه ما دخلتش فيه. خليها بالمنطق. طيب ما مدى فهمي لغايه الخلق التي امنت بها؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا مؤمنه بده، صح؟ طب انا الى اي مدى عندي تصور مفهوم العبوديه؟ هل بس هي الصلوات الخمس على شويه سنن على قيام الليل؟ دي امور رائعه، لكن هل هو ده بالنسبه لي انا مفهوم العبوديه؟ خلي بالك اصلا هتحاسب. طيب هل هذه الدرجه التي انا مكتفيه بها، مقتنعه بها، راضيه بها؟ دي كلها اسئله مش استنكاريه، استفهاميه. والله يا ستي راضيه خير وبركه، قاعده مكتئبه ليه؟ مش راضيه اعملي حاجه عشان تشوفي عايزه توصلي لايه. لكن ما معنى هذا الاكتئاب الفراغي اللا فراغي؟ حاجه كده ملهاش معنى. ثم ما الذي ارجوه عند الله؟ السؤال ده سؤال يصيب الانسان في مقتل. بعد ما تخلصي كده يومك تقفلي الفيسبوك وال 5000 فولور على مش عارفه المليون لايك على مش عارفه كده، تقعدي كده لوحدك متجرده من كل هذا الهيلمان. انا ايه في يومي لو مت فعلا ساقابل به الله وانا اقول له يا رب ده كان عشانه، يا رب هذا رجوت به وجهك حقا، مش عشان يتقال عني مش عارفه رئيس كذا او يتقال عني منظمه او عشان انا اتعودت ان انا دايما بعمل الاحسن ولا او عشان اتعودت ان انا الامور اللي الناس كلها بتحبها وبتستناها وبتحتويها. احنا ممكن نتعود الاحسان لدرجه انه لا يعود فيه بديل، صح ولا لا؟ الى اي مدى كان الله اصلا حاضرا في حياتي؟ هو ازاي مركز وانا نسيته؟ هو الاصل هو في الله ثم تعرض له امور، لكن احنا عندنا ايه؟ الاصل ان هو في نفسي ثم يعرض له الله. فهمت الفرق بين الاثنين؟ واضح الفرق؟ لسه ناخد امثله ان شاء الله تعالى على درجه التفصيل. فاذا نخلص ان معيار الكرامه والهدر فيه كلمتين، كلمه حريه وكلمه مسؤوله. كلمه حريه ما دلالتها؟ كلمه حريه ما دلالتها بعد كل الكلام اللي قلناه؟ حاسه دلوقتي دلالتها ايه؟ لما اقول كلمه مسؤوله حره بس دي معناها